أولئك لهم جنات عدن Yeah. Oh,

وَاشْتَرُوا يَوْمَ الْآخِرِ اللهم صل على النبي. نعم لا تبدا والله هو خلاص اصلا كان يا حاج يا فلا

Oh. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.